تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد. محمد بن عبد الله بن زيد، هؤلاء جميعا تقدموا لنا. عن وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي الصحابي النقيب، مشهور بكنيته أبو مسعود الأنصاري البدري، واختلف في هذه النسبة، أعني البدري، هل هي نسبة إلى غزوة بدر فيكون قد شهدها، أم هي نسبة إلى الموضع بدر؟ خلاف بين أهل السير. قال أكثر أهل السير إنه لم يشهد بدرا، وإنما البدري نسبة إلى الموضع. وقال ابن سعد، قال الواقدي وهو شيخه: لا خلاف بين أصحابنا أنه لم يشهد بدرا، وهذا الذي صححه الحافظ الذهبي فقال لم يشهد بدرا على الصحيح، وخالف في ذلك البخاري فجزم أنه شهد بدرا، واستدل على ذلك ببعض الأحاديث التي أخرجها في صحيحه، وفي بعضها التصريح بأن أبا مسعود شهد بدرا، من ذلك ما رواه في صحيحه عن عروة بن الزبير أنه حدث عمر بن عبد العزيز عن بشير بن أبي مسعود أن المغيرة بن شعبة أخر صلاة العصر وهو أمير الكوفة، فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شاهد بدرا، فقال له: لقد علمت، نزل جبريل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات ثم قال: هكذا أمرت. ففي هذا الحديث التصريح بأنه شهد بدرا، لأنه قال فيه: فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا، ولا خلاف بينه أنه شهد بيعة العقبة الثانية. وممن صحح شهوده بدرا الحافظ ابن حجر، قال: إذا كان شهد العقبة الثانية فما المانع له أن يشهد بدرا؟ وأما الكلام دائما لابن حجر، وأما ما نقله ابن سعد يعني إجماع أهل السير أنه لم يشهد، قال: فإنه لم يقله من عند نفسه، وإنما نقله عن شيخه الواقدي. الواقدي، تفهموا قضية الواقدي هذه، الواقدي ضعيف عند المحدثين، كلما وجد في سند يحكم على سند على ذلك السند بأنه ضعيف. لا، لكن هذا في أمور الأحكام، أما في المغازي والسير فإنهم يقبلون حديثه لأنه من أئمة المغازي والسير، هذا لا نزاع فيه. فقال ابن حجر: وأما ما ذكره ابن سعد فقد نقله عن شيخه الواقدي، ولو قبلناه على ضعفه في المغازي فإنه لا ترد به الأحاديث الصحيحة. وعلى كل حال فالله أعلم بحقيقة ذلك، أشهدها بدرا أم لم يشهدها. وكان أبو مسعود من أصحاب علي رضي الله عنه في الفتن التي وقعت بين علي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثناكم بطائفة منها. وكان استوطن الكوفة ثم بان له بعد ذلك أن السلامة في اعتزال الطوائف كلها. فلما خرج علي رضي الله عنه إلى صفين استخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصاري، وكان الرجال قد تخبأوا استخفوا في الكوفة، لم يريدوا أن ينفروا مع علي رضي الله عنه إلى صفين. فلما انصرف علي قام أبو مسعود البدري على المنبر فخطب الناس وقال: أيها الناس، من كان قد تخبأ فليظهر، فلعمري لئن كان إلى الكثرة إن أصحابنا لكثير، ووالله ما نعده فتحا أن يلتقي غدا هذان الخيلان من المسلمين فيقتل هؤلاء هؤلاء ويقتل هؤلاء هؤلاء، حتى إذا بقي رجريجة من المسلمين ظهر هؤلاء على هؤلاء، وإنما نعده فتحا أن يأتي الله بأمر من عنده يحقن به دماءهم ويصلح به كلمتهم. وكان إذا جاءه أحد من الناس فقال له: إن الله قد أهلك أعداءه وأظهر أمير المؤمنين، يقول: والله ما نعده ظفرا ولا عافية أن تظهر إحدى الطائفتين على الأخرى، ولكننا نعده ظفرا. فإذا سألوه عن الظفر أي شيء هو عنده، قال: أن يكون بين القوم صلح. فلما رجع علي من صفين ودخل الكوفة أخبر بالذي كان يقوله أبو مسعود، فعزله علي عن الكوفة. ومن مأثور كلامه رضي الله عنه، وقد ذكر مرة عنده الدينار والدرهم، فقال: ألزقوها بأكبادكم وتناجزوا عليها تناجزكم، تناجزوا تقاتلوا، تناجزوا عليها تناجزكم، والذي نفس عقبة بن عمرو بيده لا تصلون إلى الآخرة بدينار ولا درهم، ولا تتركنها في بطن الأرض وعلى ظهرها كما تركها من كان قبلكم. وقيل له مرة: اعهد إلينا. فقال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمته على ضلالة. اختلفوا في سنة وفاته، قيل مات سنة 40، وقيل مات بعدها، وهذا هو الصحيح، لأنه أدرك إمارة المغيرة بن شعبة على الكوفة، وكان ذلك قطعا بعد سنة 40. نعم، أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة. أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة. سعد بن عبادة بن حارثة بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن الكعب بن خزرج، الخزرجي الأنصاري الصحابي النقيب، سيد الخزرج في وقته، وأحد النقباء الاثني عشر الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. والنقباء جمع نقيب، والنقيب هو الضمين، قيل سموا نقباء لأنهم ضمنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام قومهم. واختلف أيضا في سعد بن عبادة هل شهد بدرا أم لم يشهدها، فقال البخاري شهدها، وقال ابن سعد لم يشهدها. أراد اختلاف هو في الأول أيضا، يقول البخاري شهدها ويقول ابن سعد لم يشهدها. قال ابن سعد لم يشهدها، أراد أن يخرج فناهسته حية فأقام. وكان سعد يكتب في الجاهلية بالعربية، وكانت الكتابة في العربية في العربي قليلة، وكان يحسن العوم، وكان يحسن الرمي، ولذلك كان يلقب الكامل. وكان جوادا مشهورا جدا بهذا، هو وابنه وأبوه وجده، حتى كان يقال إنه لم يكن بيت في الأوس ولا في الخزرج يطعمون أربعة يتوالون إلا قيس بن سعد بن عبادة بن دليل. وكان لهم أطم، والأطم هو الحصن أو القصر، يصعد عليه أحدهم كل يوم فينادي من أراد اللحم والشحم فليأتي أطم دليم بن حارثة. وكانت له جفنة يرسلها كل يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مملوءة ثريدا ولحما تدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار، حيثما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته من, من, من, من بيوت أزواجه كانت الجفنة ثم. ويقولون إن أهل الصفة وكانوا أضياف الإسلام لا مأوى لهم يأوون إليه، إذا أظلم الليل ذهب الرجل بالرجل منهم ليعشيه، وذهب الرجل بالرجلين منهم، وذهب الرجل بالجماعة منهم، وكان سعد بن عبادة يذهب بثمانين رجلا كل ليلة يعشيهم. وقلت لكم كان مشهورا بالجود والسيرة والكرم، يقر له قومه بذلك، ولذلك كان من دعائه: اللهم إني أسألك حمدا ومجدا، اللهم إني لا أصلح على القليل ولا يصلحني، يعني أسألك مالا كثيرا. وقبيل إسلامه يقال إن أهل مكة سمعوا قائلا يقول بيتا أبيتا من الشعر على جبل أبي قبيس، يقول: فإن يسلم السعداني لا يخش لا فإن يسلم السعداني يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفين. فلما سمع أهل مكة ذلك، فإن يسلم السعداني، من السعداني هذين، فحسبوا السعدين سعد بن هذيم من قضاعة قبيلة، وسعد بن زيد بن مناة بن تميم قبيلة أخرى. فسمعوا بعد ذلك هذا الصائح يصيح: فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي، أجيبوا إلى الله، أجيبوا إلى داعي الهدى، أجيبا إلى داعي الهدى، فتمنيا على الله في الفردوس منية عارفي، فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارفي. فلما سمعوا هذا، فيا سعد سعد الأوس ويا سعد سعد الخزرجين، علموا أن سعد الأوس هو سعد بن معاذ، وأن سعد الخزرجين هو سعد بن عبادة. ولما أسلم سعد بن عبادة وبايع مع من بايع النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية، أصبحوا فانصرفوا، فسمعت قريش، علمت بالذي وقع، وأن فتية من الأنصار من أهل يثرب بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعوهم، وكان الأنصار قد قفلوا راجعين، فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. فأما منذر فأعجزهم وهرب، وأما سعد بن عبادة فوقع في أيديهم، فربطوا يديه إلى عنقه وجعلوا يسحبونه ويضربونه ويجرونه من شعره، وكان كثير الشعر، فما زالوا به، لم يزالوا به كذلك حتى أدخلوه مكة. قال: فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني إذ طلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض، فقلت: إن كان في القوم من خير فعند هذا. شيء يتفائل به البشر أن هذا رجل جميل الوجه حسن الهيئة يغلب على مثل هذا أن يكون رجلا فيه خير، فقال: إن يكون عند أحد من القوم خير ففي هذا. قال: فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة، فقلت: والله ما بعد هذا في القوم من خير. قال: فإني في أيديهم يضربونني إذ أوى إلي رجل ممن كان معهم، فقال: ويحك، أما لك عند أحد من قريش عهد ولا جوار؟ قال: قلت: بلى، والله إني كنت أجير لجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف تجارهم، تجار جمع تاجر، كنت أجير لهم تجارهم وأمنعهم ممن يريد ظلمهم ببلادي وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس. فقال له ذلك الذي أوى إليه، قال فاهتف باسمهما واذكر ما بينك وبينهما من الجوار. قال ففعلت. قال فخرج ذلك الرجل إليهما فبحث عنهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة، فقال لهما ها هنا رجل بالأبطح يضرب يهتف باسمكما يقول إنه بينكما وبينه جوار. فقال له من هذا؟ قال هو سعد بن عبادة. فقال صدق، إنه كان يجير لنا تجارنا ويمنعنا ويمنعه ممن يريد ظلمهم ببلاده. فانطلق معه فخلص سعدا من أيدي من كان يضربه، فانطلق رجعا إلى المدينة. وفي ذلك يقول ابن الخطاب بن مرداس شاعر قريش ومقدمها، يخاطب أبا سفيان، تداركت سعدا عنوة فأخذته، وكان شفاء لو تداركت منذرا، ذلك الذي هرب، فلو نلته طلت هناك دماؤه وكان حريا أن يهان ويهدرا. فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه على القافية والروي يقول له فلست إلى سعد ولا المرء منذر، إذا ما مطايا القوم أصبحنا دمرا، فلولا أبو وهب لمرت قصائد على شرف البرقاء يهوين حسرا. أتفخر بالكتان لما لبسته وقد تلبس الأنباط ريطا مقصرا، فلا تك كالوسنان يحسب أنه بقرية كسرى أو بقرية قيصرى. هو ناعس يحلم يحسب نفسه، لا تكن كالوسنان يحسب أنه بقرية قسرى أو بقرية كسرى أو بقرية قيصرى، ولا تك كالشاة التي كان حتفها بحفر ذراعيها فلم ترض محفرا. تلك الشاة التي كانت تحفر فأخرجت سكينا فذبحت به. قال له فلا تك كالشاة التي كان حتفها بحفر ذراعيها فلم ترض محفرا، فإنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أهل خيبر. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان في المواقع، راية للمهاجرين مع علي بن أبي طالب، وراية للأنصار مع سعد بن عبادة، ولسعد رضي الله عنه مناقب. من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أبا سفيان قفل راجعا من تجارته في الشام وأن القوم خرجوا من قريش يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، قال استشار القوم، فقام أبو بكر تحدث فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عمر يتحدث فأعرض عنه رسول الله، فقام سعد بن عبادة وقاله كأنك تريدنا يا رسول الله. هذه قضية غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش حرب اقتصادية، أخرج الكفار المسلمين من دورهم، أخرجوهم من أموالهم وأخذوا ما كان لهم من المال وأرسلوهم لا شيء لهم إلى إلى إلى إلى المدينة. فكان شيئا طبيعيا أن يأخذ المسلمون ما قدروا عليه ليستردوا ما أخذ أولئك. وكانت تجارة قريش إلى الشام تمر بالمدينة، فخرجت قافلة عظيمة عليها أبو سفيان وفيها أموال كثيرة لقريش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليها، فندب إلى ذلك من أراد أن يخرج إلى العير، فلذلك لم ينتدب معه إلا 310 رجلا، لأنه ما كانت الناس تعلم أنها ستكون حرب، وإنما كانوا يريدون قافلة. فلما بلغوا موضعا هناك وجدوا أبا سفيان قد فاتهم، الذي يفوتهم في المشي لن يفوتهم في العودة. بلغ أبا سفيان ما يبيته النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان راجعا انتحى بالقافلة طريقا أخرى وبعث الصريخ إلى مكة أن أنقذوا أموالكم، فخرج أهل مكة في نحو الألف لأنهم يريدون الحرب. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي، فقام أبو بكر وقام عمر كل يقول خيرا يا رسول الله، أصمد لهم اقصد لهم نحن معك، فيعرض عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يقول أشيروا علي أيها الناس واللفظ لفظ عام، إنما يريد قوما بأعيانهم وهم الأنصار. لماذا يريدهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن بيعة العقبة من بنودها أنهم يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبنائهم، لكن ما دام بين ظهرانيهم في مكة وهم الآن خارج مكة، فالمعاهدة ليس فيها هذه الصورة، ليس في هذا البند، فلذلك يستشيرهم. ففهم سعد بن عبادة قال كأنك تريدنا يا رسول الله، والله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، أي خيلنا، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. فحينئذ أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينطلقوا إلى بدر، وكان ذلك الفتح العظيم. ومن مناقب سعد رضي الله عنه ما روى أبو يعلى والحاكم وابن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جزى الله الأنصار عنا خيرا، ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وعبادة وسعد بن عبادة. وكان سعد غيورا جدا، مشهورا بالغيرة، معروفا بذلك. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع أهله رجلا أيقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فقال له سعد بلى والذي أكرمك بالحق. صعبة هذه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا وهو يقول له بلى أفجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه ألا ترون ما يقول، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ وفي رواية عند مسلم أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقاله سعد كلا والذي بعثك بالحق، والله إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ إنه لغيور وإني لأغير منه والله أغير مني. وقد روى هذه القصة الإمام أحمد بسياقة أخرى بإسناد فيه ضعف، لكن يشهد للقصة في عمومها حديث مسلم. والإمام أحمد وغيره يروي هذه القصة عن ابن عباس أنه لما نزل قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم إلى آخر الآية، قال سعد بن عبادة يا رسول الله هكذا نزلت؟ ما هذا السؤال؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير في الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم ألا ترون إلى ما يقول سيدكم؟ فقالوا له يا رسول الله لا تلومه، إنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، ولا طلق امرأة قط فاجترأ أحد منا أن يتزوجها من شدة غيرته، يعني التي طلقها قتاك. فقال سعد حينئذ والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأعلم أنها من عند الله، ولكني تعجبت إن وجدت لك عن تفخذها رجل لم يكن لي أن أهجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يكون قد قضى حاجته. ومن مناقبه رضي الله عنه ما رواه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى دار سعد بن عبادة فاستأذن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، وكان سعد بن عبادة في الدار، فرد السلام ولكنه رده بصوت خفي لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام قال السلام عليكم ورحمة الله مرة ثانية، فرد سعد كرده الأول ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة فرد سعد كما رد في المرة الأوليين، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم حسب أن سعدا غير موجود في بيته. فلما أدبر رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا تبعه سعد فقاله يا رسول الله بأبي أنت وأمي، والله ما سلمت تسليمة قط إلا بهي بأذني، وقد رددت عليك ولم أسمعك، أردت الاستكثار من تسليمك وأردت الاستكثار من البركة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت سعد فقدم له سعد زبيبا فأكله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون، فأخذ دعوات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن عساكر في تاريخه أن سعد بن عبادة صنع مأدوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ودعاه، فإذا بجفنة أو قصعة مملوءة مخان، تصورت قصعة مملوءة مخ، يعني مش مخ واحد، هذا مخ ديال شي فيل ولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ما هذا؟ قال والذي بعثك بالحق لقد ذبحت أو نحرت 40 ذات كبد، أردت أن أشبعك من المخ. فأكل من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بالخير. قال ابن حبيب سمعت أن الخيزران، هذه هي أم هارون الرشيد زوجة المهدي، سمعت بذلك فقسمت قسما من مالها وزعته على ولد سعد بن عبادة، وقالت أردت أن أكافئهم على حسن صنيعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خلافة عمر بن الخطاب خرج سعد بن عبادة إلى الشام فمات بحوران سنة 15 أو سنة 16، وقيل إنه جلس أكرمكم الله يبول في نفق فمات من ساعته. يفسرون ذلك يقولون لعله بال في مسكن من مساكن الجن، ولذلك كان فقهاء عندنا يكرهون من المواضع التي يكرهون قضاء الحاجة فيها الجحر. قال فوجدوه ميتا ووجدوا جلده قد اخضر، ولم يعلم بموته في المدينة، حتى سمع غلمان يلعبون بجانب بير، سمعوا صوتا من البير يقول قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. فحافظوا ذلك اليوم، فوجدوه اليوم الذي مات فيه بالشام رضي الله عنه. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد. بشير بن سعد بن ثعلبة الصحابي الخزرجي الأنصاري شهد أيضا بيعة العقبة الثانية، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، ويكنى أبا النعمان بابنه النعمان بن بشير وهو أيضا صحابي مشهور، ومات رضي الله عنه شهيدا في عين التمر مع خالد بن الوليد سنة 12. نعم. فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظارا لما يجيء به الوحي، حتى تمنينا أنه لم يسأل، خافوا أن يكون كره رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاله، أو شق على رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال بشير. نعم. ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تقدم لنا الكلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وآله أيضا تقدم لنا الكلام عليهم. وهو في آله هنا يفسره آله في حديث أبي حميد الساعدي: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في العالمين في الحديث الذي قبل هذا هذه الكلمة غير موجودة، فهذه صيغة أخرى، صيغة أبي حميد تقدمت، وصيغة أبي مسعود الأنصاري هي هذه. والمصلي يستحب له أن يأتي بالصيغ كلها، وهناك صيغة ابن مسعود وغير ذلك، وصيغة عائشة وغير ذلك من الصيغ، والمستحب أن يأتي المصلي بالصيغ كلها. وإن أراد أن يقتصر على صيغة واحدة من تلك الصيغ جاز له ذلك. قوله كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، قال ابن عباس: العالمون الجن والإنس، أي دون غيرهم من خلق الله تعالى. وابن عباس رضي الله عنهما ينزع بقول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالعالمون هم الذين يكون لهم المنزل عليه الفرقان نذيرا، وهؤلاء هم الجن والإنس، لأنهم هم المكلفون، هم المنذرون. البهائم ليست منذرة فهي ليست من العالمين، هذا قول ابن عباس. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: العالمون كل خلق الله تعالى، كل ما سوى الله فهو من العالمين. ونزع هؤلاء بقول ربنا سبحانه حاكيا عن فرعون، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ما رب العالمين؟ رب السماوات والأرض وما بينهما. على هذا كل ما سوى الله داخل معناه، على هذا أن العالمين جمع عالم، لأن العالم كل ما سوى الله، فالعالمون جمع عالم. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل اللغة، منهم من يقول عالم تجمع على عالمين، ومنهم من يمنع هذا. لماذا؟ لأن عالمون هذه كلمة، لأن لفظ عالمون هذا من الملحق يعرب مذكر سالم، هو ليس جمع مذكر سالم، إنما هو ملحق به. وهذا الذي يعرب إعراب جمع المذكر السالم لا, لا, لا يكون ما لا يعقل، لا بد أن يكون ممن يعقل، كما قال ابن مالك ورفع بواو وبيجرر وانصبي: سالم جمع عامر ومذنب. عامر عالم لمذكر عاقل، مذنب صفة لمذكر عاقل، فغير العاقل لا يجمع جمع مذكر سالما، والعالم فيه ما يعقل وفيه ما لا يعقل. فإذا جمعت العالم على قلت على عالمين، جعلت جمعا خاصا بمن يعقل، جمعت فيه من يعقل ومن لا يعقل، فيكون الجمع أخص من مفرده، وهذا لا يجوز. ولهذا تنازعا طويلا في هذا. وعلى كل حال ثم سمعتم القولين في هذا. نعم. والسلام كما قد علمتم، السلام كما قد علمتم أو كما قد علمتم رواية، أي في قولي في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار. متى مات عبد الله بن دينار؟ أحسنت، سنة 27 و100. قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. متى مات عبد الله بن عمر؟ سنة 73. قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. هذه رواية يحيى، رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على أبي بكر، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. وكل رواة الموطأ خلا يحيى يرونه فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. وهذه مسألة تنتج لها أثر فقهي، وهو هل يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الرواية كما ذكر يحيى، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، هذه يكون الشأن فيها جواز الصلاة على غير النبي. وعلى رواية غير يحيى وهم الأكثرون من رواة الموطأ، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر، لا تجوز الصلاة على غير النبي. وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا طويلا، نرجيه إن شاء الله إلى حصة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. Thank you.